أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 77 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل الذي تكلم الشيخ رحمه الله تعالى فيه عن صلاة النفل. كنا تكلمنا عن النفل في الدرس السابق وعن معناه لغة وشرعا، وعرفنا أن النفل يعبر عنه بالتطوع، ويعبر عنه أيضا بالسنة، ويعبر عنه أيضا بالمستحب وبالمندوب. وعرفنا الحكمة من تشريع هذه النوافل، وأن أفضل عبادات البدن هي الصلاة، وفرضها أفضل الفروض، ونفلها أفضل النوافل. وعرفنا أن صلاة النفل قسمان، منه ما يسن في جماعة ومنه ما لا يسن في الجماعة. وعرفنا أيضا أنه يسن جملة من الصلوات التي هي نفل، كأربع ركعات قبل العصر، وأربع قبل الظهر، وأربع بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وأيضا ركعتان قبل العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وركعتان قبل الصبح. ويستحب الاضجاع بين سنة الصبح وبين صلاة الفرض حتى وإن لم يكن متهجدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأن المؤكد من الرواتب 10 ركعتان قبل صبح وظهر وبعده وبعد مغرب وعشاء. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك عن صلاة الوتر. وصلاة الوتر قسم من السنن الراتبة المؤكدة. وصلاة الوتر لا تسن في جماعة إلا في رمضان، إلا في رمضان، فيسن صلاة الوتر في جماعة في رمضان خاصة. وذلك لما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في ذلك، ولأهمية صلاة الوتر. يفرد العلماء فصلا مستقلا في بعض الأحوال للكلام عنها، واختلف العلماء في حكمها، هل هي واجبة ولا هي مسنونة. وجمهور العلماء على أن صلاة الوتر سنة مستحبة وليست بواجبة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإنما سميت هذه الركعة وهذه الصلاة بصلاة الوتر لأنها تختتم بركعة واحدة على خلاف الصلوات الأخرى. والأصل في مشروعية الوتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. وهذا الحديث ظاهره أن صلاة الوتر واجبة، باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأصل في الأوامر الوجوب. طيب، ما الذي جعلنا نصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب؟ الذي جعلنا نصرفه إلى الاستحباب أدلة أخرى، منها حديث معاذ رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فدل على أن ما دون هذه الصلوات الخمس مستحب، وأن الأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا هذا للاستحباب وليس للوجوب. وأيضا حديث الأعرابي لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 5 صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلاة الوتر صلاة مطلوبة، وهي مندوبة مستحبة وليست بواجبة، على الراجح من أقوال العلماء، وبه قال جمهورهم كما بينا، خلافة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يتوسط في هذه المسألة، يقول: من كان من أهل القرآن فصلاة الوتر واجبة عليه، وإن لم يكن من أهل القرآن فليست بواجبة. من أين أتوا بهذا التفصيل؟ من هذا الحديث: يا أهل القرآن أوتروا، عند الخطاب هنا موجه لمن؟ لأهل القرآن خاصة. فقالوا من كان من أهل القرآن فالوتر واجبة في حقه وإلا فلا، لكن لا نقول بهذا التفصيل. والصحيح عند الشافعية أنها مستحبة مطلقا وليست بواجبة حتى في حق أهل القرآن لعموم الأدلة التي ذكرناها. وصلاة الوتر أقلها ركعة واحدة، بمعنى أنه لو اقتصر على ركعة واحدة أصاب بذلك أصل السنة، لكنه مخالف للأولى. لا نقول هي مكروهة، يعني لو اقتصر على ركعة واحدة لا نقول هذا مكروه، ولكن هذا خلاف الأولى. فالأفضل إن هو يزيد على ركعة، لكن لو اقتصر على ركعة واحدة أصاب بذلك أصل السنة، لما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، الوتر ركعة من آخر الليل. يبقى هنا ينفع أن نصلي صلاة الوتر ولو ركعة واحدة، لكن الأولى أن نزيد على ذلك. أدنى الكمال هو أن يصلي ثلاث ركعات، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة برضو بسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة بالإخلاص ثم الفلق ثم الناس. ولو زاد على ثلاث ركعات هيقرأ بما شاء من القرآن، يقرأ بما شاء من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يستوعب أحيانا أكثر الليل عليه الصلاة والسلام. طيب إذن بنقول يمكن أن يقتصر على واحدة وهذا هو أصل السنة، ولكنه مخالف الأولى. أدنى الكمال ثلاث ركعات، وله أن يزيد على ذلك وهذا هو الأكمل، فيصلي خمس ركعات ثم سبع ركعات ثم تسع ركعات ثم إحدى عشرة، وهي أكثر الوتر. يعني إيه أكثر الوتر يا جماعة؟ يعني لا يجوز له بحال أن يزيد على هذا العدد، لا يزيد على إحدى عشرة ركعة. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. في رواية قالت كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر بواحدة منها. يبقى لو أراد أن يزيد على ذلك هل يشرع له الزيادة؟ نقول لا يشرع له الزيادة كسائر الرواتب، زي بالضبط ما ينفعش يزود على الرواتب فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كذلك هنا بالنسبة لصلاة الوتر، لأن صلاة الوتر صلاة مستقلة فلا يجوز لنا أن نزيد على القدر المشروع. ولازم هنا برضو نفرق وننبه، وإن كان طبعا هذا سيأتي معنا، إن صلاة الوتر غير قيام الليل. قيام الليل يا جماعة هذا من النفل المطلق، هذا من النفل المطلق، يعني للمصلي بالليل أن يصلي بما شاء من الركعات. عايز يصلي ركعة، عايز يصلي ركعتين، عايز يصلي عشر ركعات، عايز يصلي مئة ركعة، يصلي بما شاء. لكن بالنسبة لصلاة الوتر هذه صلاة مستقلة مخصوصة، لازم الإنسان يتقيد فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام بالنسبة لصلاة التراويح، زي ما هنتكلم عنها إن شاء الله. صلاة التراويح هذه صلاة مستقلة أيضا، نصلي هذه الصلاة بكيفية معينة وبهيئة معينة. لو أن الإنسان صلى صلاة التراويح على غير الهيئة المشروعة الواردة عن السلف نقول صلاتك باطلة لا تصح. فالوتر ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن إحدى عشرة ركعة. لو جاء المصلي وأراد أن يصلي فوق ذلك نقول له لا يشرع لك ذلك، لأن هذا هو أكثر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الآن المصلي سيزيد عن ركعة، سيصلي الوتر ثلاث ركعات، ما كيفية ذلك؟ إذا زاد المصلي عن ركعة فيجوز أن يصليها بتشهد واحد، هيصلي مثلا ثلاث ركعات فممكن يصلي 3 ركعات بتشهد واحد، أو 5 ركعات بتشهد واحد، أو 7 ركعات بتشهد واحد، وهكذا. ويجوز أيضا أن يصلي هذه الصلوات صلاة الوتر بتشهدين في الأخيرتين، بتشهدين في الأخيرتين، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر. يبقى هو الآن سيصلي الوتر 3 ركعات، له أن يتشهد في الركعة الأخيرة ويسلم، وإما أن يصلي بتشهدين، يعني يصلي الركعة الأولى الركعة الثانية وبعدين يجلس التشهد، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم. ويجوز أن يفصل بين الشفع والوتر، ويجوز أن يصل بين الشفع والوتر. طيب أنهي أفضل، الوصل ولا الفصل؟ الفصل أولى. جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، كان يفصل بين الشفع والوتر. فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. ولكن نفترض الآن أن هذا الشخص أراد أن يحرم بالجميع دفعة واحدة، هل يصح له ذلك؟ هل يصح أن يحرم بالجميع دفعة واحدة؟ نقول لا يصح أن يحرم بالجميع دفعة واحدة، ولو سلم من كل ركعتين صح له ذلك، لكن يأتي على الركعات الثلاث الأخيرة ويصلي هذه الركعات مع بعضها، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أراد أن يزيد عن ركعة في الوتر، وقلنا الأفضل حينئذ أن يفصل بين الشفع وبين الوتر، يعني ما بين الركعة الأخيرة وما بين قبلها من الصلوات أو من الركعات، هذا هو الأفضل. طيب لو أنه أراد أن يصلي مثلا 9 ركعات، يصلي 8 وبعدين يأتي بالتاسعة، ولا يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى، ما هو الأفضل؟ الأفضل أن هو يصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى، فإذا أراد أن يوتر أوتر بواحدة، فهذا هو الأفضل. ليه؟ لأن القاعدة عندنا في هذا الباب أنه كلما كثر العمل كلما كثر معه الثواب. الآن لما شخص مثلا يصلي 8 ركعات وبعدين يتشهد ويأتي بعد ذلك بركعة أخيرة، هذا يعني يكون عمل أكثر من الشخص الذي صلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعتين وسلم ثم صلى ركعتين وسلم. لا، طبعا الصورة الأخيرة فيها عمل أكثر، لأن فيها تشهد وفيها سلام، وبعدين حيصلي ركعتين ففيها تشهد وسلام، ثم يصلي ركعتين فيها تشهد وسلام، وهكذا. فهنا العمل أكثر، فيكون معه الجزاء والثواب أكثر عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بنقول أي شخص يزيد عن ركعة في الوتر، فالأفضل أن يفصل بين الركعات اللي هو المثنى مثنى، يفصل بين الركعات بسلام، لأنه أكثر عملا، ولأن هذه الصفة هي أكثر الصفات التي وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن هو حصل ركعتين ركعتين، وبعدين لما يأتي على الركعة الأخيرة يفصلها بتكبيرة إحرام وبتشهد وسلام، لما يصلي ركعتين ركعتين ماذا ينوي؟ ينوي في كل ركعتين مثلا من الوتر، ينوي أنه يوتر بذلك، ينوي أنه يوتر بهذه الركعات، لأن ده كله من الوتر، كل هذا من الوتر. يعني الآن سيصلي مثلا 9 ركعات، هيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، كل هذا من الوتر، فلما يأتي ويكبر الإحرام ينوي أنه يوتر بهذه الركعات. فإذا كل هذه كيفيات صحيحة، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها هو أن يفصل ما بين كل ركعتين ويأتي بركعة أخيرة ويسلم وهذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث. صلاة الوتر قلنا تصلى فرادة إلا في رمضان، في رمضان تستحب الجماعة في صلاة الوتر خاصة، سواء صلى الوتر مع التراويح أو اقتصر على صلاة الوتر، فالأفضل له أن يصلي صلاة الوتر في جماعة. يبقى صلى التراويح قبل ذلك أو لم يصلي التراويح، فالأفضل أن يصلي الوتر في جماعة، لأن هذا هو الوارد من فعل السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإذا أوتر في رمضان في النصف الثاني من رمضان فإنه يستحب له القنوت، قنوت بمعنى القنوت بمعنى الدعاء، لأن أبي بن كعب رضي الله عنه قنت في الوتر في النصف الثاني من رمضان، لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه الناس أوزاعا متفرقين، كل إمام له جماعة يصلي بهم، هنا مثلا أبي رضي الله عنه يصلي ببعض الناس، وهنا إمام آخر يصلي بجماعة آخرين، فأراد عمر رضي الله عنه أن يجمع كل هؤلاء الناس على إمام واحد، فأمرهم بذلك رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه أعجبه ذلك وقال نعمة البدعة هذه. وعثمان رضي الله عنه أرضاه كلما تذكر عمر كان يقول نور الله ضريحه كما نور مساجدنا، كان يدعو لعمر رضي الله تعالى عنه، لأنه أول من جمع الناس على إمام واحد منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عثمان رضي الله عنه أرضاه يدعو لعمر لأنه أمر بذلك، نور الله ضريحه أو قبره كما نور مساجدنا. فعمر رضي الله عنه أمر أبي بن كعب بذلك، أن هو يصلي بالناس، وكان أبي رضي الله عنه يقنط بالناس في النصف الثاني من الشهر. قال له عمر السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن تلعن الكفرة في الوتر، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول اللهم قاتل الكفرة الذين لا يؤمنون بك إلى آخر الحديث. يبقى إذن القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان هذا مسنون وهذا مشروع، بل هو من سنن الأبعاد، زي القنوت في وتر الصبح، لو أن المصلي لم يأتي به سجد للسهو فيدعو ويقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الدعاء المعروف، ويسن والأفضل له أن يأتي بدعاء عمر رضي الله عنه بعد ذلك، فيقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، إن عذابك الجد يعني عذابك الحق بالكفار ملحق يعني لاحق، اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم. هذا هو دعاء عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان يدعو به في الوتر وكذلك في غيره من الصلوات. بعد الوتر بعدما يصلي الوتر يسن أن يدعو أيضا ببعض الدعوات ويذكر ربه سبحانه وتعالى، فيقول بعدما يسلم من الوتر سبحان الملك القدوس، ودي سنة مهجورة، قل من الناس من يأتي بهذه السنة، يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالثالثة، ثم بعد ذلك يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى نحفظ هذه الأذكار، نقول هذه الأذكار بعد السلام من الوتر، وهذا ليس خاصا بوتر رمضان، لا، إحنا بنقول إذا أوتر في أي ليلة يسن أن يأتي بهذه الأذكار. أما بالنسبة للدعاء في الوتر فهذا خاص بالنصف الثاني من رمضان، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبي رضي الله عنه بذلك. طيب، يتبقى لنا الكلام عن وقت الوتر. وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يبقى إذا صلى العشاء نقول حينئذ دخل وقت الوتر. طيب، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك هو ما جاء عن حذافة، عن خارجة بن حذافة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه كذلك الترمذي. طيب، لو نفترض أن شخصا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، يبقى الآن سيصلي المغرب أولا، وبعد ما يصلي المغرب في وقت المغرب سيصلي العشاء. يبقى هنا جمع تقديم ما بين المغرب والعشاء. متى يدخل صلاة الوتر؟ ينتظر لحد ما يدخل وقت العشاء، ولا ما بعد صلاة العشاء يوتر إذا أراد ذلك؟ نقول في حال جمع التقديم له أن يوتر بعد صلاة العشاء حتى وإن لم يدخل وقت العشاء الفعلي، حتى وإن لم يدخل وقت العشاء الفعلي. فمجرد أنه صلى صلاة العشاء دخل بذلك وقت الوتر في حقه. وإذا أراد الشخص بعد ذلك أن يتهجد، فالأفضل له أن هو يجعل صلاة الوتر آخر صلاة يصليها. هو الآن مثلا سينام في أول الليل، وبعدين سيستيقظ وسيصلي ما كتب له من الصلاة. يوتر قبل أن ينام ولا يجعل الوتر آخر ما يصلي؟ الأفضل أن يجعل الوتر آخر ما يصلي فيما إذا كان له تهجد. طيب، إذا لم يكن له تهجد، ما بيقومش جزء من الليل بعد أن ينام، يبقى يوتر أولا بعد ما يصلي سنة العشاء يأتي بصلاة الوتر، طالما أنه ليس له تهجد بالليل. وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل، فليوتر من أول الليل ثم ليرقد. قال: ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى الأفضل أن تكون آخر ما تصليه هو صلاة الوتر. أيضا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صلاة الضحى، وألا أنام إلا على وتر، وألا أنام إلا على وتر. يبقى الشخص لو كان حيستيقظ يبقى لا يوتر، يستنى لحد ما يصلي التهجد ثم يصلي الوتر. طيب، أنا مش حيستيقظ علشان أصلي، فخلاص يبقى قبل ما ينام يكون صلى الوتر، وهذا هو الأفضل في حقه. طيب، الآن الشخص هذا بعدما صلى العشاء وصلى سنة العشاء أوتر، ثم إنه نام، بعدما نام بمدة قام وأراد أن يصلي، هل يجوز أن يتنفل بعدما أوتر؟ نقول نعم، في هذه الحالة يجوز له أن يتنفل ولو كان قد صلى الوتر، ولا يعيد الوتر مرة أخرى. طيب، إزاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ طب هو الآن مش هتكون الوتر بالنسبة له آخر صلاة يصليها؟ نقول نعم، في هذه الحالة لا يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لما سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات، قال لا يجلس فيهن إلا في الثامنة. قالت رضي الله عنها لا يجلس فيهن إلا في الثامنة، فيذكر الله ويمجده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. يبقى هنا كان بيصلي الوتر بكام تشهد؟ بتشهدين. قالت فيذكر الله ويمجده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9. يبقى هنا أوتر. نعم، الآن هو أوتر عليه الصلاة والسلام. قالت ثم يقعد فيذكر الله ويمجده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. يبقى الآن هو فرغ من وتره صلى الله عليه وسلم وسلم وخرج من صلاته. قالت رضي الله عنها ثم يصلي 2 ركعات بعدما سلم وهو قاعد. بعدما سلم وهو قاعد، يبقى أحيانا كان يزيد عليه الصلاة والسلام بعدما ينتهي من صلاة الوتر، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي ولو أوتر بلا كراهة لفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعات بعد الوتر بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، يعني هذا ليس بحرام. وقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بليل وترة، هذا مستحب، هذا هو الأكمل. لكن إذا لم يفعل ذلك وصلى بعد الوتر فلا بأس ولا كراهة في ذلك، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. شيخنا رحمه الله يقول ويسن وتر أي صلاته بعد العشاء لخبر الوتر حق على كل مسلم، قال هو أفضل من جميع الرواتب للخلاف في وجوبه. أفضل الرواتب هو صلاة الوتر، أفضل من جميع الرواتب. لماذا؟ لأنه مختلف فيه بخلاف الرواتب اللي احنا اتكلمنا عليها في الدرس اللي فات، سواء الرواتب القبلية أو الرواتب البعدية. أفضل هذه الصلوات الوتر لأنه مختلف في وجوبه. قال وأقله ركعة، وأقله ركعة بلا كراهة، وإن كان هو خلاف الأولى. قال وإن لم يتقدمها نفل من سنة العشاء أو غيرها، يعني حتى وإن لم يصلي قبل الوتر، لو أنه اقتصر على ركعة واحدة فهنا يكون قد أصاب أصل السنة. قال الشيخ قال في المجموع وأدنى الكمال 3 وأكمل منه 5 فسبع فتسع. قال وأكثره 11 ركعة، فلا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر، وإنما يفعل الوتر أوتارا. لا يجوز الزيادة عليها بنية الوتر. طب لو أنه أراد أن يزيد على 11 ركعة لكن بنية قيام الليل أو بنية التهجد، ينفع يصلي؟ يصلي كيفما شاء، هذا من النفل المطلق. قيام الليل والتهجد هذا من النفل المطلق، مش مقيد بعدد معين. لكن لو بيصلي بنية الوتر يبقى هنا لابد أن يتقيد بهذا العدد، لا يزيد على 11 ركعة، لأن هذا هو أكثر الوارد من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ولو أحرم بالوتر ولم ينوي عددا صح، واقتصر على ما شاء منه على الوجه، وكأن بحث بعضهم إلحاقه بالنفل المطلق من أن له إذا نوى عددا أن يزيد وينقص توهمه من ذلك، وهو غلط صريح. قوله إن في كلام الغزالي عن الفوراني ما يؤخذ منه ذلك وهم أيضا، كما يعلم من البسيط، يعني للإمام الغزالي رحمه الله. قال ويجري ذلك في من أحرم بسنة الظهر 4 بنية الوصل، فلا يجوز له الفصل بأن يسلم من 2، وإن نواه قبل النقص، خلافا لمن وهم فيه أيضا. لو أنه أحرم بسنة الظهر 4 بنية أنه سيصلي 4 ركعات متواصلات من غير تشهد أوسط، هل يجوز له الفصل بأن يسلم من 2؟ قال لا يجوز له ذلك وإن نواه قبل النقص خلافا لمن وهم فيه أيضا. قال ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل ويجوز لمن زاد على ركعة الفصل بين كل ركعتين بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد أو تشهدين في الركعتين الأخيرتين. لماذا كان الوصل أفضل؟ لأن فيه كما قلنا عمل زائد. قال ولا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين والوصل خلاف الأولى فيما عدا الثلاث وفيها مكروه للنهي عنه في خبر لا تشبه الوتر بصلاة المغرب. لا يجوز الوصل بأكثر من تشهدين، هو الآن سيصلي مثلا سبع ركعات، احنا قلنا ممكن يصلي ركعات السبع بتشهد واحد وممكن بتشهدين، يبقى يأتي على الركعة السادسة ويأتي بتشهد وبعدين يقوم إلى السابعة ويتشهد تشهد آخر. طب لو أراد أن يتشهد بأكثر من تشهدين بسلام واحد ينفع؟ لا لا ما ينفعش، على عشان هذا ليس بوارد عنه صلى الله عليه وسلم. قال والوصل خلاف الأول، يعني يصل بين ركعات من غير فصل بتسليم، هذا خلاف الأول. قال فيما عدا الثلاث، لو كان سيوتر بثلاث ركعات فالوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه. لماذا؟ للنهي عنه، لا تشبه الوتر بصلاة المغرب. قال ويسن لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين وذلك للاتباع. قال فلو أوتر بأكثر من ثلاث فيسن له ذلك في الثلاثة الأخيرة انفصل عما قبلها وإلا فلا، كما أفتى به البلقين. لو أوتر بأكثر من ثلاث يصلي مثلا الوتر 11 ركعة، يبقى حيجعل في الثلاث الأخيرة سبح والكافرون وقل هو الله أحد والمعوذتين، هذا انفصل عما قبلها، يبقى 8 ركعات وبعدين سيقوم يأتي بثلاث ركعات. طب لو حيصلي 11 ركعة كلهم من غير فصل، يبقى لا يسن في هذه الحالة أن يأتي بسبح والكافرون وكذلك الإخلاص في الركعات الأخيرة. قال ولمن أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في أوليه فصل أو وصل، من أوتر بأكثر من ثلاث قراءة الإخلاص في أوليه فصل أو وصل، وأن يقول بعد الوتر ثلاثا سبحان الملك القدوس ويرفع صوته بالثالثة ثم يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال ووقت الوتر كالتراويح بين صلاة العشاء ولو بعد المغرب في جمع التقديم وطلوع الفجر، يعني ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر حتى في جمع التقديم. قال ولو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء كالرواتب البعدية خلافا لما رجحه بعضهم. لو خرج الوقت لم يجز قضاؤها قبل العشاء، يبقى برضو لابد أن يصلي العشاء أولا. لو خرج وقت صلاة الصلاة فلابد أن يكون هذا بعد العشاء كالرواتب البعدية. قال ولو بان بطلان عشائه بعد فعل الوتر أو التراويح وقع نفلا مطلقا، فهنا يعيد الوتر مرة أخرى لأن الوتر الذي صلاه أول مرة هذا وقع نفلا مطلقا. قال الشيخ يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله لا التراويح عن أول الليل، وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى لو كان عارف أنه سيستيقظ من الليل قبل الفجر سواء سيستيقظ بنفسه أو في حد هيوقظه، يبقى السنة هو يؤخر الوتر كله عن أول الليل حتى وإن فاتت الجماعة في الوتر، فالأفضل أن يصليه ولو فرادة في آخر الليل. يبقى الآن الوتر منفردا آخر الليل ولا الوتر في جماعة في أول الليل؟ الوتر منفردا في آخر الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه، يعني يسن أن يؤخره عن صلاة الليل. قال: ولمن لم يثق بها، يعني بيقظته، أن يعجله قبل النوم ولا يندب إعادته. قال: ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا، وإلا كان وترا لا تهجدا، لأن التهجد هو ما كان صلاة بعد نوم. فلو أنه نام وبعدين استيقظ وأوتر يحسب له وتر ويحسب له أيضا تهجدا. قال: وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم يقوم ويتهجد، لقول أبي هريرة: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، رواه الشيخان. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد، وعمر رضي الله عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أخذ بالحزم، يعني أبا بكر، وهذا أخذ بالقوة، يعني عمر. وهذا الحديث رواه أبو داود. قال: وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر، يعني كان يوتر قبل أن ينام ثم بعد ذلك يقوم ويتهجد. وعن علي مثل فعل عمر، يعني كان علي رضي الله عنه ينام ثم يقوم ويصلي ويوتر في آخر صلاته رضي الله عن الجميع. قال في الوسيط: واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه. وهذا التفصيل الذي ذكرناه أنفا، أنه لو كان سيستيقظ يبقى يجعل الوتر في آخر الليل، إذا لم يكن سيستيقظ إما بنفسه أو بغيره يبقى يوتر قبل أن ينام بعدما يصلي سنة العشاء. قال: أما ركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من السنة كما صرح به الجوجري والشيخ زكريا. قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهلته. البعض يظن أن السنة اللي هو يوتر بعده أنه يصلي بعد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حديث عائشة. لا، هذا ليس من السنة، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم كما قلنا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، مش عشان يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جديدة، لا، إنما فعله صلى الله عليه وسلم من أجل بيان جواز الصلاة بعد الوتر. ثم قال الشيخ رحمه الله: يسن الضحى، نتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم، ونكتفي بذلك في بهذا القدر. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه.